لبنة حتى يتم بنا. فينبغي للمعلم أن يراعي أذهان الطلبة بحيث يلقي إليهم ما يمكن لعقولهم أن تدركه. ولهذا يؤمر الناس أن يحدث الناس بما يعرفون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. كذلك أيضا ينبغي للمعلم أن يعتني بالأصول والقواعد، لأن الأصول والقواعد هي التي يبنى عليها العلم. وقد قال العلماء: من حلم الأصول حلم الوصول، من حلم الأصول حلم الوصول. يعني ما يصل إلى الغاية إذا حلم الأصول. فينبغي أن يلقي على الطلبة القواعد والأصول التي تتبرع عليها المسائل الجزئية، لأن الذي يتعلم العلم على المسائل الجزئية لا يستطيع أن يهتدي إذا أتته معضلة فيعرف حكمها، لأنه ليس عنده أصل. الحديث أن أحيانا أستطرد لأمر قد لا يكون يشمله أو يقتضيه المقام، لكن اسمحوا لي بارك الله فيكم. نحن نتكلم على ايش؟ مشروع العام. لا، اصل الكلام الدعاء. فباركنا فيما اعطيت، باركنا فيما اعطيت، اسال الله ان يبارك لك فيما اعطاك من مال وولد وعلم، وقنا شر ما قضيت. قنا شر ما قضيت، الله عز وجل يقضي بالخير، نعم، ويقضي بالشر. أما قضاؤه بالخير فهو خير محض في القضاء والمقضي. مثل قضاء الله تعالى بالخير خير محض في قضائه ومقضي. مثاله مثال قضاء بالخير أن يقضي الله تعالى للناس بالرزق الواسع والأمن والطمأنينة والعلم والهداية والنصر وإلى آخره. هذا خير في القضاء بعد والمقضي. القضاء بالشر خير في القضاء شر في المقضي. انتبه حتى لا تنسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى. القضاء بالشر شر خير باعتبار القضاء، شر باعتبار المقضي. مثال ذلك القحط. تعرف ما القحط؟ امتناع المطر. هذا شر، هذا شر، لكن قضاء الله به خير. قل لا، قضاء الله به خير. كيف يكون القضاء بالقحط خيرا؟ لو قال قائد ما الله يقدر عين القحط والجد فتموت المواشي وتصل الزروع، وش الخير؟ استمع الى قول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. أتم الآية: ليذيقهم بعض الذي عملوا. مو كل الذي عملوا، لأن الله لم يؤاخذ الناس بما كسبوا وعجلوا نظرة على ضجر من ذاته. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن لهذا القضاء غاية حميدة، وهي الرجوع إلى الله تعالى من معصيته إلى طاعته. فصار المقضي انتبه أخ شرا والقضاء خيرا. نحن نقول قنا شر ما قضي. ما هنا اسم موصول ولا مصدرية؟ اسم موصول، صح، يعني شر الذي قضيته. فإن الله تعالى قد يقضي بالشر لحكمة بالغة حميدة. طيب وقنا شر ما قلت إنك تقضي ولا يقضى عليك. الله تعالى يقضي على كل شيء لأن له الحكم التام الشامل ولا يقضى عليه، لا يقضى عليه أحد. فالعباد لا يحكمون على الله والله يحكم عليه. العباد يسألون عما عمل وهو لا يسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. وهذا كالتعليل لقولنا فيما سبق يتولنا بمن توليت. فإذا تولى الله الإنسان فإنه لا يذل، وإذا عاد الله الإنسان فإنه لا يعز. ومعنى ذلك أننا نطلب العز من الله ونتقي من الله تعالى من الذل بالله عز وجل، ونقتصر على هذا القدر مما يقال في دعاء القنوت. وفي دعاء القنوت جملة يكثر السؤال عنها مما يدعو به أئمتنا في قنوتهم. يقولون هل المسلمين منا للمسلمين، هل المسلمين منا للمسلمين. ونحن إذا قالوها قلنا آمين، قلنا آمين. ندري وش معناها، يعني حسب الأصل يشمل على يعني فرق أن أكثر الذين يقولون آمين لا يدرون ما معناها. نعم، لأنهم يسألون عنها كثيرا، وش معنى هذه المسلمين والمسلمين. نعم، أقول نقول آمين بناء على إحسان الظن بالجاهل وأنه لا يدري إلا بما هو خير، أليس كذلك؟ وإذا لو سألنا سائل ما قلت والله ما أعرف. ولذلك يكثر السؤال عنه. فمن الذي يعرف معناها؟ هل المسلمين منا للمسلمين؟ تفضل لو سمحت. النبي صلى الله عليه وسلم إنما لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، فالفجور لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فالفجور إساءة. فالله تبارك وتعالى يؤيد هذا الدين ويؤيد المحسنين أحيانا بفجور الفجار والإساءة. الله أعلم. طيب، هذا كلام من الأصل في الدعاء القنوت. يقول هذه المسلمين من المسلمين، يعني اجعل المسلمين ينصرون المسلمين، هبهم لهم لأن هبهم هب ما أعطي. فاجعل المسيب للمحسن، يعني أن المحسن ينصر بالمسيب. واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله لا يعين على الدين بالرجل الفاجر. عندكم معنى آخر؟ كان أنا أحكي قوله يراد به والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى يشفع المحسنين المسلمين، كما يقبل من المسلمين يقبل من المسلمين يقبل له. نعم. طيب في معنى ثالث، هذا ابن أبوه يقول هذا المسلمين للمسلمين، بمعنى أن تجعل المسلمين في شفاعة المسلمين، كما في الحديث هم القوم لا يشفع من جميعهم. نعم. طيب يقول بمعنى والله أعلم أي إهد المسلمين إلى المحسنين فيبينوا لهم الطريق. هذا قلنا أن لا بمعنى إلا هذا يقول بمعنى أنك تجعل المسلمين يأخذون من المحسنين الهداية. يقول هذه المسلمين بالمحسنين، يعني إهد المسلمين بالمحسنين يجدونهم على الخير والحق. ثلاث معاني من عنده. طيب مضى يكون معناها وهذه المسلمين لأجل المسلمين. المعنى مش معنى هذه المسلمين المسلمين لأجل المسلمين، هذه المسلمين رحمة لأجل المسلمين. كما قال الأخ مجل يعني من باب الشفاعة. طيب تبرك يعني اجعل السيطرة للمحسنين على المسلمين كي يأمرون بالإحسان. إذا هذه أربعة أقوال من أهل العلم منكم، والبقية سكوت ليس عندهم علم، مع أن الجميع كلنا نقول لا يمشي. نعم مشكل، يعني كل إنسان يأمن على شيء ما يسمع لا. نعم ما في أحسن الظن. أنا عندي أقرب الأقوال وأقول مثلهم والله أعلم. أقرب الأقوال أنه من باب الشفاعة، من باب الشفاعة، يعني أننا هذا الجمع الكثير فيهم المحسن وفيهم المسيء، تجعل المسيء هدية المحسن يشفع فيه ويقبل الله سبحانه وتعالى شفاعته فيه. هذا أقربها عندي والله أعلم. طيب ننتقل الآن من الكلام على ما يتعلق بما سمعناه من أئمتنا، وأقول هذه الطريقة إن شاء الله مفيدة كما نتكلم على ما سمعنا، لأن على شيء من الغرض. ونعود الآن إلى المتابعة. لا أكثر بعد إن المتابعة لا تتحقق إلا بالسفر الأوصاف، أن تكون العبادة موافقة بالشريعة في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. تكلمنا فيما سبق على السبب، وقلنا إن أي إنسان يتعبد الله بعبادة مبنية على سبب لم يثبت بالشرع فإنها عبادة مردودة ليس عليها أمر الله ورسوله. وذكرنا فيما سبق الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك أمثلة من هذا النوع. الذين يحتفلون في الليلة 27 من رجب يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه في تلك الليلة، ماذا نقول في هذا الاحتفال؟ غير موافق بالشرع، فهو مردود. أولا لأنه لم يثبت من الناحية التاريخية أن معراج الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة 27، والكتب بين أيديهم، راجع البخاري، راجع مسلما، راجع السنن، راجع كتب الحديث، ليس فيها حرف واحد يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه في ليلة 27 من رجب. ومعلوم أن هذا من باب الخبر الذي لا يثبت إلا بالأسانيد الصحيحة. ثانيا وعلى تقدير ثبوته، فهل من حقنا أن نحدث فيه عبادة أو نجعله عيدا؟ أبدا. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورأى الأنصار لهم يومين يلعبون فيهما، قال إن الله أبدلكم بخير منهما، وذكر لهم عيد الفطر وعيد الأضحى. وهذا يدل على كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لأي عيد يحدث في الإسلام سوى الأعياد الإسلامية. أي عيد يحدث في الإسلام والرسول عليه الصلاة والسلام راغب عنه، لا يريد إلا الأعياد الشرعية، وهي ثلاثة: عيدان سنويان وعيد أسبوعي. العيدان السنويان عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الأسبوع هو عيد الجمعة. أقول على تقصير الثبوت أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرج به ليلة 27 من رجب، وهذا دون ثبوت خرط القتاد لا يمكن أن نخلف فيه شيئا بدون إذن من الشارع. وكما قلت لكم إن البدع أمرها عظيم وأثرها على القلوب سيء، حتى وإن كان الإنسان في تلك اللحظة يجد من قلبه رقة وليمة فإنه سيكون الأمر فيما بعد بالعكس قطعا، لأن فرح القلب بالباطل لا يدوم، بل يعقبه الألم والندم والحسرة. وفيها أيضا خطورة، كل البدع الدينية فيها خطورة لأنها تترنم القدح في الرسالة، لأن مقتضى هذه البدعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتم الشريعة ولا لا انتبه، مقتضى هذه البدعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتم الشريعة، أليس كذلك؟ لأنه قال أين هي سيد عبد الله؟ أين هي سيد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ غير موجود. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أتى من الشريعة. ثم نرتقي إلى ما هو أشد ونقول إن في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وشيء انتقاض أين الدين؟ وهذه البدعة من ولم توجد، إذن لم يكمل. أقول أين كمال الدين وهذه البدعة منه ولم توجد، إذن تكون البدعة تتظن أن قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم ليس بصحيح، وهذا خطر عظيم. والغريب أن بعض المبتلين بهذه البدع تجدهم يحرصون غاية الحرص على تنفيذها مع أنهم متسائلون فيما هو أنفع وأصح وأدى، تجدهم فيها متسائلين. لذلك نقول إن الاحتفال ليلة 27 على أنها الليلة التي عرج فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه بدعة، لأنها بنيت على سبب لم ينفذ الشرع في جنسها بخمس مثال في مصر مثل أن تحكي في فرق. وهل من المخالفة في الجنس أن يرفع الإنسان يده اليسرى بدل اليمنى؟ هل ممكن المخالفة في الجنس أن يرفع يده اليسرى بدل اليمنى؟ لأن هذا ليس تعبدا، لكن مع ذلك ينبغي الإنسان أن يقدم اليمنى إلا في مواضع الأذى، فيقدم اليسرى. طيب القدر تكلمنا عليه؟ ما تكلمنا عليه. لو أن أحد من الناس قال إنه يصلي الظهر ستا، تكون هذه العبادة موافقة للشريعة؟ غير موافقة، ينشم في القدر. في القدر. طيب لو أن أحد من الناس قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 35 مرة سورة صلاة مكتوبة، ما تقولون فيها؟ مقرر الشرع في ايش؟ في العدد، في القدر يعني. فنقول إن قصدت التعبد لله تعالى بهذا العدد فأنت مخطئ، وإن قصدت الزيادة على ما شرع الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنك تعتقد أن المشروع 33 فالزيادة لا بأس بها منك، لأنك فصلتها عن التعبد بذلك. للرجل أخرج في الفطرة صاعين عن نفسه، صاعين عن نفسه، ما تقولون في هذا؟ زاد في القدر ولا لا؟ طيب نقول اذا ينوي الصاعد الاول ان الفطره الواجبه والثاني تطوع وزياده ما خير خير. نعم الثالث السبب والجنس والقدر والكيفيه. لو ان الانسان فعل العباده بجنسها وقدرها وسببها لكن خالف الشرع في تربيته، مثال ذلك رجل احدث حدث اصغر وتوفى، الحدث شره الوضوء ولا لا؟ سبب شرعي ولا بالشرع؟ نعم الحدث سبب شرعي لوجوب الوضوء في الصلاه ولا بالشرع؟ توضا الرجل لكنه غسل رجليه ثم مسح راسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، اتى باركان الفروض وهو اربعه، قال تكفره قال الشرع بكيفيه، قال الشرع بكيفيه يصلي، فلما انتهى من القراءه السجد سجد ثم قام فركع، فصح صلاته؟ ليش؟ قال الشرع بكيفيه. طيب لو فعل هذا سهوا سجد ثم ركع فقام فركع يصح صلاته لكن يسجد للسهو. طيب الخامس للزمان، وأنا ضربنا له مثلا في الليلة الماضية مثل أن يصوم رمضان في شعبان أو في شوال أو أن يصلي الظهر قبل الزوال أو بعد أن يسير ظل كل شيء مثله، لأنه إن صلى قبل الزوال صلىها قبل الوقت، وإن صلى بعد أن يسير ظل كل شيء مثله صلىها بعد الوقت، فصح الصلاة ولا لا؟ ما تصح الصلاة. ولهذا نقول إذا ترك الإنسان الصلاة عنده حتى خرج وقتها بدون عذر فإن صلاته لا تقبل منه. لو صلى ألف مرة مثل هذا ولد، إذا ترك الإنسان الصلاة حتى خرج وقتها عمدا بدون عذر وصلىها لن تقبل صلاته ولو صلى ألف مرة، مردود عليه. لكن إذا قال أنا والله تأخرت في النوم وبدل ما أرتب الساعة على 3:30 رتبها على 7:30 بعد طلوع الشمس متعمد ثم قام فصلى، ما تصح صلاته؟ لا لا تصح. وهنا نأخذ قاعدة مهمة في هذا الباب، كل عبادة موقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بدون عذر فهي غير مقبولة بل مردودة. وقال هذه مفهومة ولا لا؟ كل عبادة موقتة أخرجها الإنسان عن وقتها بدون عذر فهي عبادة فهي مردودة عليه. وشد التعليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب كل مكان أيضا ذكرنا مثال ذلك، لو أن الإنسان وقف يوم عرفة بمزدلفة لم يصح الوقوف، لماذا؟ لعدم موافقة العبادة بالشرع في مكانه. طيب الاعتكاف اعتكف بمنزله لا صح، لماذا؟ لأن مكان الاعتكاف المسجد، ولهذا لا يصح للمرأة أن تعتكف في بيتها لأن ذلك ليس مكان الاعتكاف. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأت بعض زوجاتها ضرب أو ضربنا أحذية لهن في المسجد، أمر بنقض الأحذية وإلغاء الاعتكاف ولم يرشدهن إلى أن يعتكفن في بيوتهن. وهذا يدل على أنه ليس للمرأة كاف بيته لمخالفة الشرع في المكان. ثمة من الأوصاف الستة التي لا تتحقق المتابعة إلا باجتماعها في العبادة. نعم. ما هي الساعة؟ يقولنا ما بعد في أسئلة كثيرة. يعني انت وقت الشر السؤال انت الشر ولا لا؟ بقر. طيب اذا شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. الثاني اقام الصلاة. الصلاة وما ادراك ما الصلاة، تلك العبادة العظيمة التي استهان بها كثير من الناس اليوم حتى حق عليهم قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وإنه لا يحدث للإنسان العجب الذي لا ينطق أن تجد بعض الناس يحرصون غاية الحرص على الصيام ولكنهم لا يحرصون على الصلاة، حتى إنه قيل إن بعض الناس يصوم ولا يصلي. وإنني أشهد الله أن هذا الذي يصوم ولا يصلي أن صومه باطل غير مقبول منه. أشهد الله على ذلك بما أعلمه من دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح من أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة. وإذا كان كافر كفرا مخرجا عن الملة لم ينفعه صوم ولا صدقة ولا حج ولا أي عمل صالح. يقول الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. النفقات التي نفعها متعدي لا تقبل إلى صدرت من كافر، مع أن نفعها متعدي، فكيف بالعبادات الخاصة بالصوم؟ نعم، فإنه لا يقبل من باب أولى. هذه الصلاة التي هي أعمال يسيرة وذات آثار حميدة، لو أنكم الآن بارك الله فيكم، لو أنكم أحصيتم المدة التي يكون فيها أداء الصلاة بشرائطها وفروضها من أوقاتكم، كم تكون نسبة وقتها إلى أوقاتها؟ لا لا لا لا تضرب بالنسبة. طيب نشوف أسر الوقت الصلاة كم؟ طيب لنفرض أن كل واحد تجل وضوء، تجل وضوء كم زمن الوضوء؟ هل يقول أن الوضوء دقيقة؟ هذا مو بوقت. كم زمن الوضوء؟ خمس دقائق، يمكن خمس دقائق، أربع دقائق، خمس دقائق. طيب كل هذا أربع دقائق، كم زمن الصلاة؟ صلاة الظهر عشر دقائق. عشر دقائق ممكن، يعني أنا أريد أدنى مسلم عشر دقائق، عشر دقائق مع ربع ساعة، مع خمس دقائق مع ربع ساعة. هل يمكن أن نجعل بقية الصلاة على هذا؟ ممكن. خلوا أن نجعل على هذا. كم تكون؟ ساعة وربع. ساعة وربع من 24 ساعة. كم النسبة؟ هل الساعة ونصف ما قال الأخ؟ علشان نقول أن النسبة واحدة. ساعة ونصف نصف الثمن. نصف الثمن؟ واحد على 16 صح، واحد من 16 مش مفهوم. طيب يعني بالمئة 6 ربع صح، بالمئة من وقت 6 ربع مئة بالمئة. هذا جزء بسيط في أعمال عمل عظيم جميل له آثار حميدة على الإنسان في حياته وفي قبره وفي حشره. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور، الصلاة نور، بالله عليكم نور في إيش؟ في القلب. وإذا استنار القلب استنار الوجه وانشرح الصدر، ولهذا قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. وإذا حزب الإنسان أمر وضاق عليه فإنه يأس على الصلاة، لأن القلب يستنير بالصلاة فيستنير الوجه وينشرح الصدر، ويجد الإنسان الدنيا أمامه ساعة لا نهاية لها. نور في القبر، والقبر ظلمة لا يرى الإنسان شمسا ولا قمرا، لكن إذا كان من المصلين كان قبره نورا. كذلك نور في الحشر، قال الله تعالى ومثل المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يسعى نور بين أيديهم وبأيمانهم. فإذا النور في القلب والوجه والقبر والحشر، ولها آثار عظيمة. لماذا أيها الإخوة؟ أرجو أن تثيروا أفكاركم. لماذا كانت نورا؟ لأن الإنسان يتصل بها بالله عز وجل. أنت عندما تقف تصلي ألم تعلم أنك تنادي ربك عز وجل وهو على عرشه يسمعك ويجيبك؟ كما قال الله تعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، انتبه يا رافض، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين استمع الجواب، قال الله حمدني عبدي. والله لم أشعر بهذا المعنى الجميل. ما كانت الهواتف ترد علينا من كل جانب إذا دخلنا في الصلاة، يقول الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي مناجاة، فإذا قال اهدنا إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. والله إن أثر هذه المناجاة لأثر عظيم لا يحمله شيء، ولكن نشكر الله عز وجل ما نجده في قلوبنا من الغفلة واللهو، لا سيما إذا وقفنا بين يديه الصلاة، لا نجد الوساوس والهواجيس التي تعتبر لغوا من التفكيرات إلا إذا دخلنا بالصلاة، لأن الشيطان في تلك الحال يحرص غاية الحرص على أن يسدنا عن الله عز وجل وعن الصلاة به. من أجل هذه الصلة كانت الصلاة نورا، كانت الصلاة نورا يكتسب بها الإنسان نورا في قلبه ويبدو ذلك على وجهه ثم في قبره وحشره. وسيأتي إن شاء الله تعالى تطبيق الكلام على آثار الصلاة وثمراتها في الدرس المقبل بعون الله تعالى وتوفيقه ومشيئته. ونتجه الآن إلى الأسئلة، لأن الظاهر أن لدينا أسئلة ما شاء الله أن نوفقنا فيها للصواب للصواب الإجابة من صاحب الدين. يقول السائل كثيرا ما ندب وسائل مثل هذه، فما رأيك بمن اعتقدها وكتبها ووضعها وذلك في أسفار الكعبة؟ يقول على غير رسالة إلى المولى عز وجل إلى الله الكريم في آخر الرسالة، بسم الله الرحمن الرحيم: يا حبيب الله، نتمنى زيارة بيتك والقرب منك، ونتمنى الصلاة في حرمك الشريف، وأرجوك يا حبيب الله اقبل طلبنا هذا وقربنا منك مع حرمي وزوجي ليكون بقربك أسعد الصلاة عليك يا حبيب الله خادمك المطيع ولي بنت عائشة. هذه رسالة موجهة من خديجة من عروية عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر. أقول إن هذه الرسالة تتضمن دعاء غير الله عز وجل، ودعاء غير الله عز وجل سبق لنا في الدرس الماضي أنه شرك أكبر مخرج عن الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك لغيره نفعا ولا ضرا. قال الله تعالى: قل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني مالك، ليس عنده خزائن الله فيعطيه من شاء، ولا اعلم الغيب فيحضر ما ياتيه الغيب، ولا اقول اني ملك بل هو عليه الصلاه والسلام بشر، بل هو عبد من عباد الله. ولهذا قال بعدها: ان اتبع الا ما يوحى اليه. فهو صلى الله عليه وسلم متبع لما اوحي اليه، بل ان وصفه صلى الله عليه وسلم بالعبوديه انما جاء في مقام الاكرام له، في مقام انزال القران والاسراء والدفاع عنه. على كل حال، هذه الرساله وما اشبهها شرك اكبر مخرج عن المله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لهذه المراه ولا لغيرها ان يدفع ضررا او يزهر نفعا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهو صلى الله عليه وسلم جمع عشيرته الأقربين وصار يناديهم بأسمائهم ويقول: لا أغني عنكم من الله شيئا. فعلى هذه المرأة أن تدور إلى الله عز وجل، وأن تجعل دعاءها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يكشف السوء وهو الذي يجيب المضطر إلى دعاءه. وفي كلامها نقطة نحب أن نبحثها معكم، وهي قولها بالرسول عليه الصلاة والسلام: حبيب الله. هذا صحيح ولا صحيح؟ هو حبيب الله وصف، فهو حاق لله ومحبوب لله، ولكن هناك وصف أعلى من ذلك وهو خليل الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام خليل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذ خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولهذا من وصفه بالمحبة فقط فإنه نزله على رتبته، فالخلة أعظم من المحبة وأعلى. كل المؤمنين أحباء لله، أليس كذلك؟ نعم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في مقام أعلى من ذلك، وهي الكلة. اتخذ الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. لذلك نقول: إن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خليل الله. وهذا أعلى من قول ما إنه حبيب الله. نعم. يقول السائل: هناك من الإخوان من يبيع كتب دينية والأشرطة الدينية أمام المساجد بحجة دفع المسلمين، فهل يجوز الشراء منهم وهل يجوز لهم البيع؟ نعم. يقول السائل: هناك من الإخوة من يبيع كتب دينية والأشرطة الدينية أمام المساجد بحجة دفع المسلمين، وهل يجوز الشراء منهم وهل يجوز لهم البيع؟ وهل كسبهم حلال بدون جزاكم الله خير؟ مع العلم أنه ممنوع وله عقوبات مرتبة على ذلك من السجن والغرامة وغير ذلك. لا شك أن بيع الكتب الدينية والأشرطة الدينية إذا قصد الإنسان فيه معونة إخوانه على العلم الشرعي المستفاد بسماع الأشرطة وقراءة الكتب، أقول لا شك أن بيع هذه الأشياء يؤثر على الإسلام، سواء كان ذلك أمام المساجد أو في أماكن أخرى مخصوصة. فإذا قال إنه يفعل هذا من أبي إخوان المسلمين وعلم الله أن هذا القول الصادر منه هو الواقع في قلبه فإنه يؤثر على ذلك، ولكن إذا رأى أولياء الأمور أن يكون لبيع هذه الأشياء أماكن خاصة فإن الواجب على الرعية طاعة ولاة